بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أنا اسمي أمجد، والمادة اللي بنديها في الأكاديمية هي مادة من مواد التزكية والتربية، وهي إن شاء الله هناخد مع بعض حوالي 3 ترمات هنشرح فيهم ربع المنجيات وربع المهلكات من كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين. وزي ما قلت لكم، هي مادة بتندرج تحت مظلة التربية والتزكية، فهي مهمة يعني. عموما التربية والتزكية مهمة، وهنتكلم عن ده إن شاء الله فيما بعد. طيب، كتاب مختصر منهاج القاصدين ليه قصة لازم تبقوا عارفينها. القصة إن في إمام اسمه الإمام الغزالي رحمه الله صنف كتابا سماه إحياء علوم الدين. سماه إحياء علوم الدين، ركزوا عشان إيه الامتحانات بقى، وهنيجي نلخبطكم ونقول لكم الغزالي صنف مثلا منهاج القاصدين، ولا ابن الجوزي صنف إحياء علوم الدين، وتقولوا صح ويطلع غلط، فركزوا في الأسماء عشان مهمة. يبقى الإمام الغزالي صنف كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب عظيم جليل الشأن، غير أن فيه بعض الإشكالات، يعني شوية أحاديث باطلة وشوية كلام كده عن الصوفية وشوية يعني شوية مشاكل. فراح جاي الإمام ابن الجوزي رحمه الله ورحم الله الغزالي، هذب هذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين، في كتاب سماه منهاج القاصدين. خلاص، ويمكن ابن الجوزي اسم مشهور، وكتير منكم يمكن يعني طرق سمعه هذا الاسم. فهذب هذا الكتاب وشال الحاجات اللي فيه دي، وسمى الكتاب منهاج القاصدين. راح جاي نجم الدين أحمد بن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين اللي هو أصلا بتاع مين؟ ابن الجوزي، اللي هو تهذيب إيه؟ إحياء علوم الدين، وسماه مختصر منهاج القاصدين. فهمنا القصة؟ يبقى الكتاب اللي احنا بندرسه اللي هو مختصر منهاج القاصدين، مين اللي صنفه؟ يلا حد يكتب لي، حد يكتب في الشات، يلا مين مصنف مختصر منهاج القاصدين؟ ها، شفتوا ابتدينا نغلط اهو. ابن الجوزي غلط، ابن قدامة. طيب انا ليه سألت؟ لا مش الغزالي برضه، شفتوا بقى. طيب اللي قال الغزالي غلط، اللي قال ابن الجوزي غلط، اللي قال ابن قدامة المقدسي غلط. ماشي، الله، ما انت قلت ابن قدامة المقدسي. هقول لك لا، انا قلت نجم الدين احمد ابن قدامة المقدسي، زي ما رامي كده، رامي الطنطاوي ايه كتب لكم. طب ليه لو قلت ابن قدامة المقدسي غلط؟ ليه؟ ركزوا بقى يا شباب في الحتة دي، ماشي، عاوزين ناخدها في 10 ثواني كده. عندنا أسماء مشهورة كده في التاريخ، خلاص، منهم اسم كده ضخم كده اللي هو ابن قدامة المقدسي، ده اسم مرعب في الفقه الحنبلي. فلما نقول ابن قدامة المقدسي، ده الاسم ده ينصرف على طول لواحد تاني خالص غير اللي معانا ده، اللي هو مين ابن قدامة المقدسي بقى؟ لما نقول ابن قدامة المقدسي ينصرف إلى صاحب كتاب موافق الدين. احسنتي، موافق الدين ابن قدامة المقدسي، خلاص، عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي، وده صاحب بقى كتاب المغني والكافي وغيرها من كتب الحنابلة المشهورة يعني. ماشي، فما ينفعش تقول ان صاحب كتاب مختصر من هذه القاصدين ابن قدامة المقدسي، لان على طول اللي هيسمعك هيفهم ان موافق الدين ابن قدامة المقدسي هو اللي ايه، اللي صنف كتاب مختصر من هذه القاصدين، وده غلط. امال مين اللي صنفه؟ اللي صنفه نجم الدين احمد ابن قدامة المقدسي. ده بقى يبقى ابن قدامة المقدسي اللي هو موفق الدين ده المشهور اخو جده. شفتوا اللفه دي بقى؟ يبقى اللي صنف كتاب منهاج القاصدين مختصر منهاج القاصدين هو احمد ابن قدامة المقدسي. طب موفق الدين ابن قدامة المقدسي اللي هو المشهور بقى ده يبقى له ايه؟ اخو جده. خلاص؟ يلا، دي كلها أسئلة في الامتحانات اهو، اديني بغششكم من الأول. ماشي، طيب يبقى تاني، يبقى الغزالي صاحب الإحياء، إحياء علوم الدين، وابن الجوزي صاحب منهاج القاصدين، ونجم الدين أحمد ابن قدامة المقدسي ده صاحب مختصر منهاج القاصدين. خلاص؟ طيب، فعشان كده احنا قبل ما نبدأ بقى في ربع المنجيات، احنا نبدأ بربع المنجيات قبل ربع المهلكات. خلاص؟ فقبل ما نبدأ في ربع المنجيات لازم ننظر نظرة كده عابرة على مقدمة منهاج القاصدين اللي هي بتاعت مين؟ ها؟ مقدمة منهاج، أحسنتي أحسنت ممتاز، أيوة كده الناس ابتدت تفوق أهي، ولا واحد غلطان أهو الحمد لله، بتاعت ابن الجوزي، أحسنتم ممتاز. لا ليه، ليه نشوف؟ علشان نفهم ابن الجوزي عمل إيه في الإحياء، يعني هو ليه. خدوا بالكم يا جماعه، احياء علوم الدين، علشان ده مهم جدا برضو نسمع الكلمتين دول، فركزوا فيهم في 30 ثانيه، ركزوا في الكلام اللي انا هقوله ده. كتبوا يعني، كتبوا صنف يعني كتب، ركزوا في الكلمتين اللي هقولهم دول. احياء علوم الدين من الكتب اللي عليها خناقات كبيره، فتلاقي كتير من العلماء يقول لك ده الكتاب اللي ما فيش زيه، وكتير من العلماء يقول لك ده كتاب ما ينفعش تقراه، والحقيقه دول صح ودول صح. يعني لو حد قال الكتاب ده ما فيش زيه، ففعلا هذا الكتاب لم يصنف في الاسلام مثله فعلا. خلاص؟ طب والكتاب ده ما ينفعش تقراه؟ فعلا ما ينفعش تقراه. طب ازاي يا شيخ، يعني ازاي لم يصنف وما ينفعش اقراه؟ عشان احنا قلنا من شويه في شويه مشاكل، وده اللي دفع ابن الجوزي. ما هو ابن الجوزي يا جماعه ده هو يعني عالم على قده ولا عالم كبير؟ لا عالم كبير جدا. طب ليه ابن الجوزي ما راحش صنف كتاب يغنينا عن الاحياء؟ كأن ابن الجوزي شايف ان الاحياء ده مفيش حاجه تغني عنه، فهمته؟ فقال لك طب خلاص انا اتعب نفسي واصنف كتاب، وفي الاخر مش هيكون زي الاحياء، لان الاحياء فعلا كتاب فذ يعني في بابه. طب انا اختصره واشيل منه المشاكل، يبقى احنا خدنا فايده الاحياء وفي نفس الوقت شلنا منه المشاكل اللي ممكن تلخبط الناس، فهمته؟ فده ابن الجوزي اللي عمله. فعشان كده لازم نقرا كلام ابن الجوزي بعد في مقدمته للمنهاج، وده مش كتابنا اللي هنقراه، لكن هناخد بس حتة من المقدمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، من قواعد درسنا كلما ذكر النبي صليتم عليه، عليه الصلاة والسلام، يعني مش لازم تكتبه في الشات يعني، إنما كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صليتم عليه. خلاص، ده من قواعد الدرس ومن من العهد الذي بيننا وبينكم. طيب، يقول ابن الجوزي: فإني رأيتك أيها المريد الصادق الحازم العازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة. يبقى اللي داخل معانا الدرس دلوقتي داخل على وقد وطن نفسه أن يتخلى عن فضول الدنيا الشاغلة. فضول الدنيا مش الفيسبوك والواتساب والحاجات دي، ده ولا دي أصلا ما ينفعش، يعني فضول الدنيا حتى لو فلوس زيادة ولا حاجة هتشغلك عن الدين وعن الآخرة، ابتديت بقى واحدة واحدة تتدرب انك ايه تتخلى عنها وتفرغ قلبك للآخرة. قال: وصممت على الانقطاع إلى الآخرة علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط. يبقى على قد ما تقدر بتحاول تهرب من الناس، ولا بتحاول تقعد معاهم وتتنطط بينهم، ولا مخالطة الخلق توجب التخليط. هتقعد يعني ايه التخليط؟ يعني هتلاقي نفسك وقعت في المعاصي، وقعت في الغفلات، وقعت في الشبهات، واهمال المحاسبه للنفس اصل التفريط. يبقى لازم تحاسب نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. احنا مش هنشرح المقدمه، بس بنوقفكم على معاني مهمه، لان ده مش كتابنا اصلا. وان العمر ان لم يستدرك ادركه الفوت. لو سرحت عن عمرك هتلاقي نفسك فجاه عندك 50 سنه، فجاه بتحتضر وهتموت. العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك، فكأنك بتدور طب أقرأ كتاب إيه عشان أعمل الحاجات اللي فوق دي، وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين. ده كتاب مين؟ كتاب مين ده؟ الغزالي، أحسنت أحسنت، يا سلام الترم ده الناس ما شاء الله يعني حاجة زي الفل، جميل جدا، فتح الله لكم. قال، هو بيكلم الناس بقى اللي موجوده في ايامه، بيقول كانكم لما دورتوا على كتاب ينفعكم في الحته دي، ان انتوا يزهدكم في الدنيا ويرغبكم في الاخره، لقيتوا الاحياء. قال وتعلم انفراده عن جنسه. شوفوا يا جماعه، ابن الجوزي بيقول عن الاحياء تعلم انفراده عن جنسه، يعني الاحياء ده مفيش زيه، ونفاسته في نفسه. فاخبرتك ان العلم مستند العمل، والمستند ينبغي ان يكون وثيق، وفي كتاب الاحياء افات لا يعلمها الا العلماء، واقلها الاحاديث الباطله الموضوعه والموقوفه وقد جعلها مرفوعه، وانما نقلها كما اقتراها لا انه افتراها. شوف ابن الجوزي بيعتذر للامام الغزالي، بيقول يعني هو لقاها حطها، مش بيفتري على النبي عليه الصلاه والسلام، لا رويت فسمعها فحطها. ماشي. فلا ينبغي التعبد بحديث موضوع ولا اغترار بلفظ مصنوع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها، الأيام ولياليها التي حكاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، وسطرها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها. وكيف، احنا بنقرأ بسرعة، دي مش هتبقى عارفنا في الكتاب، لكن ده عشان ده مش الكتاب بتاعنا بس. وكيف أؤثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له ولا عند الشريعة منه خبر، وكأنه شريعة ابتدأها القوم، وذكر بعض الأمثلة على كده. فقلت لي قد أوحشتني من هذا الكتاب، يعني إيه أنت كرهتني في كتاب الإحياء بعد أنسي. فقلت، يعني ابن الجوزي بيقول، إنما أردت لك ما أردت لنفسي، وسأكتبه لك في كتاب لا يخل بفوائده ويخلو عن مفاسده، يعني هجمع لك فوائد الإحياء كلها وهشيل المفاسد منه، أعتمد فيه من المنقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد، ولا أطيل بما لا طائل فيه شحا عليك وعلى أمثالك أن يتشاغلوا بفاسد ويحملوا في مفاوز المخاطرة المتاع الكاسد، وقد جاء في الأخبار الصحيحة الدين النصيحة. ثم ذكر ما حذفه بقى من كتاب الإحياء والأغلاط اللي في الإحياء إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعنينا، دي كانت لازم ناخدها من مقدمة ابن الجوزي. راح جاي مين بقى اللي اختصر بقى كتاب ابن الجوزي؟ ها، نجم الدين احمد بن قدام المقدسي. احسنت. راح جاي بقى ابن قدام لما انا اقول هنا ابن قدام المقدسي اعذروني، خلاص غلط ان اقول ابن قدام المقدسي ده غلط، لكن عشان الوقت خلاص خلوني اقول نجم الدين، خلاص بلاش ابن قدام المقدسي عشان ما اي حدش يطلع غلط. راح جاي نجم الدين هنا بقى قايل ايه؟ قال الشيخ الامام، دي بقى مقدمه الكتاب بتاعنا، هنقرا المقدمه ونجري على طول على ربع المنجيات اللي هو اخر ربع في الكتاب. احنا هناخد ربع المنجيات وهو الربع الاخير في الكتاب، وربع المهلكات وهو الربع الثالث، ويتبقى ربعان، ربع العبادات وربع المعاملات، دول مش هناخدهم خلاص. يبقى الكتاب أربعة أرباع، ربع العبادات ربع المعاملات وربع أو العادات يعني، وربع المهلكات وربع المنجيات خلاص. واحنا نبدأ بربع المنجيات إن شاء الله. قال شيخ الإمام العالم الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العالم العامل العارف الزاهد الورعي شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدام المقدسي الحنبلي رضي الله عنه. الموافق بقى ابن قدامه يبقى اخو ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامه ده، خلاص. طيب قالي بقى نجم الدين، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص اهل طاعته بالهدايه الى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الاعمال ففازوا ببلوغ المراد. احمده حمد معترف بجزيل الارفاد واعوذ به من وبيل الطرد والابعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد، صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد، أو تبلغه بها نهاية الأمل والمراد، ماشي الحال. وبعد، فإني فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع، يعني كأنه عظم الكتاب ده، ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي، يعني لقيته أعظم من اللي أنا كنت فاكره، لكن رأيته كتابا مبسوطا. يعني إيه كتاب مبسوط؟ مبسوط يعني في الكتاب بيتبسط يعني ولا إيه؟ مبسوط مش يعني مفرفش، مش الكتاب ما بيفرفش، أنت اللي بتفرفش لما تقرأ الكتاب، إنما الكتاب المبسوط يعني متوسع، يعني ده معنى مبسوط، ماشي؟ انما انتوا دلوقتي مبسوطين وانتوا في الدرس ولا مش مبسوطين؟ حد يستجري يقول انه مش مبسوط؟ اللي مش مبسوط نعمل فيه ايه؟ نطلعه بره الدرس ولا نقعده غصب عنه لغاية ما يتبسط؟ طيب، لكن رأيته كتابا مبسوطا، يعني كأني نجم الدين بيقول لقيت الكتاب كبير شوية، فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع، يعني بالفقه، فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. ولم التزم فيه، انا برضو بقرا بسرعه لاني المقدمه مش من المنهج بتاعنا، لكن المهم ان احنا نقراها لما نخش بقى على الكتاب، هنقرا بقى بالراحه ان شاء الله. ولم التزم فيه المحافظه على ترتيبه وذكر الفاظه بعينها، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما ذكرت فيه حديثا او شيئا يسيرا من غيره ان كان مناسبا له، والله تعالى اعلم. أؤمن بقى على الكلام الجاي، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به، آمين. ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يختم لنا بخير، آمين. ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، آمين. وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، آمين. ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، آمين. ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكر مقدمة ابن الجوزي، يلا بقى نروح جري على ربع المنجيات، وهذا هو بداية المنهج، واللي فات كله هيجي في الامتحان، يعني ما تفتكروش ان ايه ده بداية يعني ده بداية المنهج، لكن اللي فات برضه هيجي في الامتحان عادي، ماشي؟ طيب، قال الربع الرابع ربع المنجيات، في النسخة اللي أنا بشرح منها هو صفحة 251، معرفش الأكاديمية هتنزل لكم الكتاب ولا لأ، فعلى كل حال يعني أي حد هينزل نسخة، ده نسخة عادي بي دي اف عادي جدا من الإيه من النت يعني، وممكن برضو الأكاديمية تكون خرجت لكم الربع ده لوحده وتنزله، أنا مش عارف يعني الأكاديمية هتعمل إيه الصراحة. فخلونا يلا نبدأ بس في المنهج، وبعدين نبقى نشوف المسائل الإدارية دي بعدين. قال كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك، وهو بدأ ربع المنجيات يا جماعة بالتوبة. ليه بالتوبة؟ ليه نبدأ بالتوبة؟ لأن إيه اللي بيعطلك عن السير إلى الله؟ إيه اللي معطلك؟ ذنوبك. إيه اللي بيعطلنا أنا وأنتم؟ الذنوب. فالذنوب هي التي تعطلنا عن السير إلى الله عز وجل، وهي الحجاب الذي بيننا وبينه سبحانه وتعالى. فكان مناسبا أن يبدأ بالتوبة، علشان هي دي الذنوب هي اللي معطلانا، فنتوب منها وبعدين بقى ندخل نشوف هنعمل ايه مع ربنا. يعني هيجي بقى، يجي بعد كده الشكر، ويجي بعد كده يعني غيرها من الايه، من المنجيات، لكن بدأ بالتوبه. معنى تاني، واحد من اخوانكم او واحده، انا ما خدتش بالي، واحده اهي قالتها، واحده تانية قالتها، ماشي. حاجه تانية، اني دلوقتي انت لو عندك كوبايه والكوبايه دي مليانه مشروب معين، لكن انت عاوز تملى الكوبايه مشروب تاني، حاجه تانية، خلاص هتروح جاي الكوبايه، خلاص هي فيها حاجه معينه انت عاوز تملاها حاجه تانية، هتقوم عامل ايه؟ اول حاجه هتعملها ايه؟ انك تعمل ايه؟ هتدلق اللي في الكوبايه، مش كده؟ هتدلق اللي في الكوبايه، تفضيها علشان يبقى فيها مكان تملى الحاجه التانية. فانت قلوبنا دي يا جماعه احنا عاوزين نملاها حب لربنا، ونملاها خوف من ربنا، ونملاها مشاهده لربنا سبحانه وتعالى واثاره ونعمه والائه، ونملاها تعظيم وتبجيل لله عز وجل، ونملاها حب للسنه، ونملاها حب للطاعات، ونملاها اقبال على الخلوه وتفريغها، يعني المعاني دي، خلاص. فنيجي نروح لقلوبنا عشان نملاها، نفاجئ ان قلوبنا دي مليانه شهوات، ومليانه شبهات، ومليانه ذنوب، ومليانه غفلات، ومليانه حب للصور، ومليانه مفهوم. طيب هذا هنعرف نملاها؟ مش هتعرف تملاها، كل ما تيجي تحط حاجه، الحاجات اللي جوه خلاص ماليه قلبك. فالترتيب الطبيعي ان احنا نعمل ايه؟ نقوم منظفين قلوبنا من الحاجات اللي فيها دي الاول، علشان بعد كده تبقى القلوب اولا فاضيه ينفع تحط فيها حاجه، ثانيا طاهره. زي كده الارض، الارض لو فيها حشائش ضاره ما بيجيش المزارع يروح زارع المحصول اللي هو عاوز يجني ثماره كده على طول، يقول لك لا لازم اشيل الحشائش الضاره دي الاول والا هتفسد المحصول، مش كده؟ فدول معنيين، اول معنى ان احنا بنفضي قلوبنا علشان تبقى فاضيه فتتملي بالحاجات اللي احنا عاوزين نملاها بيها، بنفضيها بايه؟ بالتوبه. وتاني معنى بالتوبه وغير التوبه يعني، خلاص. وتاني معنى ان احنا بنطهرها، مش بس بنفضيها، ده احنا بنطهرها، بنغسلها. يعني نرجع لمثال الكوبايه عشان تفهموا. تخيل الكوبايه دي ما كانش فيها مشروب كده حلو كده وبتاع، فانت دلقت وحط مشروب تاني، لا ده الكوبايه اللي انت عاوز تستخدمها دي وتحط فيها مشروب يصلح للشرب كان فيها طين وتراب وقذر، وبقى لها شهور ولا سنين على الرف، ساعتها هيكفي بس انك تقلبها كده، يعني تفضي التراب منها ولا الطين وتروح رايح حاطط المشروب وتقول ما انا فضيتها خلاص؟ لا ما يكفيش، مش كده؟ لازم تروح تغسلها الاول، فهمتوا؟ فبالتوبه نغسل قلوبنا فتطهر تلك القلوب. فاذا زرعنا فيها بقى معنى الشكر، وزرعنا فيها معنى المراقبه، وزرعنا فيها معنى الحب لله، وزرعنا فيها معنى الخوف، وزرعنا هذه المعاني، اثمرت. والا لو كنا زرعناها من الاول ما كانتش هتثمر شيئا، فهمتوا؟ طيب يلا ضيفوا قاعده من القواعد بتاعت الدرس. احنا خدنا كام قاعده لغايه دلوقتي؟ القواعد اللي بيننا وبينكم، العهد اللي بيننا وبينكم. حد كتب حاجه؟ يقول اه بس يعني، او يرفع ايده. حد كتب حاجه؟ يعني اللي احنا قلناه ده حد كتبه؟ طيب ضيفوا، يلا احسنت، ضيفوا عليها قاعده مهمه جدا جدا، ماشي. في الاخر عاوزين حد ايه يلخص لنا القواعد دي ويكتبها للناس، ان احنا الكلام اللي بناخده بناخده عشان نعمل به، لا بناخده عشان امتحان ولا عشان درجات ولا عشان اهو درس في الاكاديميه فلازم اخده، لا انا داخل اسمع علشان اعمل بما اسمع. فالنهارده هنا هنبتدي الكلام عن التوبه، متوقع منكم ان كل واحد النهارده هيقفل الدرس ويفتش في قلبه عن الامور اللي هنتكلم عليها ويتوب لربنا منها، يحقق التوبه، خلاص. انا عارف ان الدرس بيجي في الاخر، انا عارف ده، والناس طبعا تعبانه، جزاكم الله خيرا، قاعدين بقالكم كام ساعه على الدروس، ربنا يعني يقدركم خيرا على ذلك. فالدرس ممكن يبقى انت الناس مش مفوقه، اللي عاوز يشرب حاجه ماشي الحال مفيش مشكله، اكل لا ما تاكلوش عشان ما تفخموش. ف احنا درسنا درس هنعمل به ماشي. طيب والا لو ما عملتش، لو اتعودت انك بتاخد الدروس ما تعملش بيها، فانت بتكسر من حجج الله عليك. اتعود تسمع عشان تعمل خلاص. قال كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب. هذا يا جماعة حتى في قوانين الدنيا، أنت لو بتحب حد وبعدين بتحبه فعلا ماشي، يعني أنت مش بتدعي أنك بتحب حد، لا بتحب حد بجد، وبعدين هو كمان يبادلك هذا الحب، لكن كل ما يقول لك انا بحب كذا ما تعملوش، وكل ما يقول لك انا بكره كذا تعمله، شويه بشويه الحب ده هيفضل موجود ولا شويه بشويه الحب ده هيروح؟ ايه رايكم؟ هيروح. انا كل ما اقول لك اعمل حاجه ما تعملهاش، وكل ما اقول لك ما تعملش حاجه انا بكرهها تعملها، الحب ده هيروح مش هيبقى، مش كده؟ هتظل أفعالك اللي أنت بتعملها حجاب بينك وبين اللي بتحبه. ولله المثل الأعلى، فأنت تحب الله عز وجل، أنت تحب الله عز وجل، والله عز وجل يأمرك أن تفعل كذا وكذا، وينهاك أن تفعل كذا وكذا، فإذا بك وبيه نذهب لنقع في ما يكرهه الله عز وجل، ونترك ما يحبه الله عز وجل. خلاص. قاعدة كمان معلش ضيفوها بقى، محدش يركز مع الشات طول ما انا بشرح، يعني اللي يكتب يكتب، محدش كل شوية ما يلاقي شات يفتح يقرأ. خلاص. اللي يتكتب في الشات اللي يكتب يكتب ان شاء الله 1000 رسالة، محدش ليه دعوة بالشات خالص ماشي، علشان نركز في الكلام. طيب يبقى يا جماعة كما أن الحجاب بينك وبين من تحب في الدنيا مخالفته، كذلك الحجاب بينك وبين الله، ولله المثل الأعلى. فالذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. ولا تفضل تقع فيما يبعدك عن المحبوب؟ لا، لابد أن تنصرف عنه، والانصراف عنه واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. بالعلم. يبقى أول حاجة إزاي نحقق التوبة؟ أول حاجة بالعلم. العلم اللي هو إيه يا جماعة؟ أول علم إنك تعرف تتعلم ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله. ما هو تخيل واحد ما يعرفش أصلا إن كذا حرام، وإحنا بيجي لنا أسئلة كده كتير، يعني ممكن تبقى حاجة لبعض الناس بدهية، وبعض الناس يجي يسألك هو كذا حرام يعني، فهو ما عندوش العلم ده، فتلاقيه واقع في الحرام لأنه ما يعرفش إنه حرام. فيبقى أول حاجة نتعلم إيه اللي ربنا بيحبه وإيه اللي ربنا بيبغضه، مش كده؟ وفي ناس فاتها كتير من أبواب الخير لأنها مش عارفاها أصلا. يعني لو سألتكم دلوقتي مثلا، هل عارفين كل أذكار النوم؟ فتلاقي مش بتقولوا كل أذكار النوم، لا ما أقصدش كده، عارفين حافظين كل اذكار النوم. فتلاقي بعض الناس يقول لك لا والله انا مش حافظ كل اذكار النوم، يعني ما مش حاصرها. ده معناه ايه؟ معناه انك عمرك ما هتقولها كلها، ما هو انت مش عارفها هتقولها ازاي. طيب ازاي اعرفها؟ بالعلم. يبقى اول حاجه، اول علم محتاجين نحصله علشان نتوب لربنا، ان اصلا نعرف ان احنا واقعين في ايه، في بعض المشاكل. يعني مثلا يا جماعه، لو جيت قلت لكم دلوقتي، والكلام ده للجداد اللي هم عمرهم ما حضروا لي، اللي بيحضروا لي سمعوا الكلام ده 100 مره، لو جيت قلت لك ان حضرتك بتقعد كل يوم اقل شيء 3 4 ساعات على الفيسبوك وغيره من التطبيقات، الوقت ده يوم القيامه في ميزان ايه ان شاء الله؟ ما هو الوقت ده اللي انت قضيته على الفيسبوك ولا على غيره ولا على التيك توك ولا على الريلز ولا الشورتس ولا الكلام ده، ما هو انت فاكر الوقت ده يعني مثلا ايه؟ هتيجي يوم ربنا يقول لك ايه، اصل الثلاث اربع ساعات اللي كنت قاعدهم دول بقى دول اجازه، يعني مش هنحاسبك عليهم؟ ما مش هيحصل. مفهوم؟ ف ايه اللي خلاك تعمل ده؟ ان مفيش علم، مفيش علم. ايه ده؟ هو انا صحيح، اما انا ابتديت اقول لك ابتديت تنتبه بقى للمساله دي، مفهوم؟ يبقى ده اول علم تحصله، علم بمحاب الله و او ما يحبه الله وما يبغضه الله عز وجل. نوع تاني من انواع العلم اللي به تحصل التوبه وتحقق التوبه، ان تعلم عن الله سبحانه وتعالى. يعني اولا انت تعلمت احكام الله، ده حلال وده حرام، دي احكام ربنا. ان وقت تتعلم او تتعرف الى الله، مين ربنا ده؟ ما هو ما انا ممكن اقول لك حاجه دلوقتي، انا هقول لك مثلا ايه، اخوك الصغير وجي قال لك اوعى تفتح الباب، هتسمع ولا هتسمعك؟ هتروح تفتح الباب ولا يهمك، مش كده؟ طب تخيل ان اللي بيقول لك ده اخوك الكبير، ممكن تبتدي ايه، لا اسمع كلامه يعني، اخوك الكبير برضه. طب تخيل ان ابوك اللي بيقول لك ده، لا عمري ما اروح افتح، خلاص ده ابويا اللي بيقول لي ده، مش كده؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ان انت ابوك معظم ليه تعظيم زائد عن اخوك الاكبر، واخوك الكبير بتعظمه تعظيم زائد عن اخوك الاصغر، مش كده ولا ايه؟ فده الفرق. فكتير من الناس يكون عارف ان كذا حرام، لكن برضه راح يقع في الحرام. ليه؟ لانه ما عرفش ربنا. ولو عرف ربنا كان عظم ربنا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. فيبقى عندنا علم تاني ممكن يبقى ناقص ولازم نتعلمه، اللي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، تعرف ربنا فتعظمه وتهابه، وكذلك تحبه سبحانه وتعالى، مش بس تعظمه وتهابه. انتوا عارفين يا جماعة سلطان الحب على القلب أعظم بكتير من سلطان الخوف. يعني انت ممكن تعمل حاجة لحد لانك بتخاف منه، لكن لو بتحب حد حب صادق مستحيل تخالف امره. اللي بتخاف منه ده ممكن تخالف امره وتقول لي يعمل اللي يعمله، صح ولا لا يا جماعة؟ ممكن تخالف امره وتقول يعمل اللي يعمله، يخبط دماغه بقى في الحيط خلاص، انا ما هيضربني يضربني، هيسجنني يسجنني، هيقتلني يقتلني، مش انما لو الحب، لو فعلا حب صادق وكامل، ما تقدرش تكون سبب في إيذاء من تحب، ماشي؟ لا طبعا اللي بتعمل أكل لجوزها، لا طبعا خالفتي عهد، إيه ده فوق دماغك يعني. لا ما خالفتيش العهد ولا حاجة. طيب نرجع تاني، ما حدش يفتح الشات بعد اذنكم، انا لو رديت على حد انا بس برد على الاسئله اللي لازم ارد عليها، علشان ايه؟ محتاجين رد بسرعه، ما حدش يفتح الشات. كنا بنقول ايه بقى؟ يبقى العلم بالله، وقلنا لكم سلطان الحب على القلب اعظم واجل من سلطان الخوف والرهبه وكده. احنا محتاجين تمتلئ القلوب بكل المعاني دي، الخوف والرهبه والتعظيم والتقديس والحب، عاوزين كل المعاني دي. طب ازاي؟ هو انت لما بتحب حد من اهل الدنيا بتحبه ليه؟ لان في طبع معين وافق طبعك، مش وافق يعني شبهه، مش لازم يبقى شبهه، لكن وافق طبعك، ده ممكن يبقى عكسه. يعني انت انسان بتحب تؤمر وتنهى، والتاني هو طبعه انه بيحب ايه؟ يسمع الكلام، ما يحبش يناهد ولا يقف ند الند. فلقيت نفسك بتحبه، بتحب ايه الانسان ده؟ لان طبعه يوافق طبعك او يلائم، يعني خلوها يلائم طبعك، مفهوم؟ طيب ولله المثل الاعلى، احنا ازاي نحب ربنا؟ ان احنا نعرف ربنا. ازاي نخاف من ربنا؟ ان احنا نعرف ربنا. ازاي نرهب ربنا؟ ان احنا نعرف ربنا. ازاي نعظم ربنا؟ ان احنا نعرف ربنا. فيبقى ده نوع تاني من انواع العلم اللي لابد ان احنا نحققه. يبقى العلم باحكام الله ده نوع علم، العلم بالله ده نوع علم يخلينا نتوب. نوع ثالث من انواع العلم، وهو العلم باثار الذنوب والمعاصي. يبقى انت عرفت ان كذا حرام، وعرفت ان ربنا صفته كذا وكذا فحبيت ربنا في حاجة تانية بقى، إن ممكن لو سلطان الحب أو سلطان يعني معرفة الرب لسه ما مقويش في قلبك، تقوم تعمل إيه؟ تمنع نفسك من الذنوب بإيه؟ إنك ترديها وتخوفها بقى. خلاص؟ تقوم تعرف إن في حاجة اسمها آخرة، والآخرة دي فيها جنة ونار، والجنة صفتها كذا وكذا، والنار صفتها كذا وكذا، وأن عاقبة ترك الذنب الجنة، دخول الجنة بإذن الله، وعاقبة الوقوع في الذنب دخول النار عياذا بالله. فتبتدي تاخدها مرة بالرجاء ومرة بالخوف. فهمتوا؟ ده كله يدخل في العلم المطلوب. إنما يتم ذلك بالعلم. طب تعلمت؟ أول ما تتعلم يحصل إيه في قلبك؟ تلاقي إيه في قلبك؟ على طول يحصل إيه يا جماعة؟ يحصل الكلمة اللي بعد العلم، الندم. تقول ياه، أنا إزاي كنت واقع في الذنوب الفترة اللي فاتت دي كلها؟ إزاي؟ يحصل الندم مع حبك لربنا وخوفك منه ورهبتك منه وتعظيمك له وتعظيمك له، ومع معرفتك بالجنة والنار وكذا وكذا، تندم. ولما تندم يقوم يحصل إيه؟ الكلمة الثالثة، تعزم على إنك لا تعود أبدا للإيه؟ للذنب ده مرة تانية. فهمتوا الترتيب؟ علم يورثه الندم، والندم يلازمه أو يصاحبه العزم، وإلا يبقى الندم ده ندم كاذب. ما أنت لا يعني تقول لي أنا والله ندمان على إن أنا عملت كذا وكذا، وأنت قاعد بتعمل كذا وكذا دلوقتي، ده كلام. ما أنت لو ندمت فعلا مش هتكون بتعمل، ولا هتكون ناوي تعمل، هتكون عزمت إنك مش هتعمل. طب رجعت ووقعت لغلبة هوى ولا الشهوة، الشهوة غلبتك ولا شيء، ترجع تتوب تاني وتعزم مرة أخرى. مفهوم؟ فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب. شو يا جماعة، دول في حتة وإحنا في حتة، دول في حتة وإحنا في حتة. شوف، هو أكتر حاجة ألمائي، يعني احنا دلوقتي عشان نتكلم هنقول اكتر حاجه تقلمنا النار وهدخل النار شوف هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه متى لم يعلم ان الذنوب اسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب. كاني الحامل لامثال هؤلاء ان هم يندموا على الذنب، ان الذنب ابعده عن الرب. حد يا جماعه، مش هقول حد حاسس لان احنا بعيد عن ان احنا نحس الكلام، بس حد فاهم، حد فاهم الناس دي كانت فين؟ يعني انتوا فاهمين الناس دي كانت فين يا جماعه؟ الناس دي عندها اهم حاجه نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ زي بالظبط كده. بصوا يا جماعه، انا دايما بدي الامثله دي في الدروس ليه؟ علشان احنا محجوبون عن هذه الدرجات العاليه، فاقوم على طول واخدها للحته اللي كلنا فيها، اللي هي ايه؟ اقول لك لو بتحب حد في الدنيا ماشي، تلاقي ممكن تبقى لا عاوز تاكل ولا تشرب ولا طب نقول لك طب تروح تقعد في الحته الفلاهيه كلها جنان، ولا تروح تقعد مع اللي انت بتحبه ده في خرابه، تقول لك انا عم انا راضي بالخرابه، المهم يبقى جنبي. صح ولا لا يا جماعه؟ فما اجي اقول لك ايه؟ تخيلوا انت بقى حد في الحاله دي، الحاله الشديده من الحب دي، واحد بيحب حد حب شديد في الدنيا. في الحاله دي لما اجي اقول لك اكلمك عن ايه؟ حرمان بقى من القصور والانهار تلاقي نفسك ولا شغلك الكلام ده. مش شغلك اصلا. انت ايه اللي شغلك؟ اني ما تحرمش منه. فهمتوا المعنى؟ كانكم دلوقتي ابتديتوا تحسوا المعنى بقى. مش تفهموا المعنى. كانكم ابتديتوا تحسوا المعنى ده. معنى ان فعلا لما يجي الغزالي يكتب ده، ولا ابن الجوزي، ولا نجم الدين ابن قدامة، هم في حتة تانية مع ربنا سبحانه وتعالى. ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد. يعني امتى هيتوجع؟ لما يعرف ان الذنب بيبعده عن الرب سبحانه وتعالى. واذا لم يتوجع لم يرجع. طول ما انت ماشي ومش دريان هترجع ليه؟ ما انت في الغفلة وفي الشهوة ومبسوط. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها العاصون لعلكم تفلحون. قال كده ربنا؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها الإيه؟ أيها المؤمنون. يبقى ربنا بيخاطب المؤمنين بالتوبة، ما قالش أيها العاصون، ما قالش أيها الفاسقون، ما قالش أيها المجرمون الضالون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها، كأننا مستنيين ربنا يخاطب بالتوبة من؟ يخاطب بالتوبة المذنبين الضالين المجرمين الفاسقين الكافرين. ففاجأنا النظم بأن الأمر بالتوبة موجه للمؤمنين، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه يا أيها الذين إيه؟ الذين عصوا الذين فسقوا. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيه مناسبة ذكر التوابين والمتطهرين؟ خلي بالكم بقى لما أسأل أسئلة سؤال زي ده هقول محدش يجاوب، محدش يكتب حاجة في الشات، ماشي؟ إيه مناسبة محدش يكتب، أنا هسأل السؤال محدش يكتب. إيه مناسبة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر التوابين والمتطهرين في آية واحدة؟ اللي يرفع من الرجالة يرفع إيده، اللي يعرف من الرجالة يرفع إيده. وكذلك النساء ومسموح بالهبد، ماشي؟ مسموح بالهبد يعني اللي عنده حاجة وخايف مكسوف يقولها لا تطلع غلط، لا يقول غلط ونصلح، لا ونصلح، ماشي؟ طيب آية أحمد يوسف اكتب لنا في التعليقات ولو كلمتين، احنا هنفهم إن شاء الله يعني كلمتين، المناسبة اكتب لنا في التعليقات ولو كلمتين كده هنفهم على طول، ماشي؟ وناخد واحد بقى من الرجال، مثلا يوسف سلامة، هفتح لك المايك، يلا افتح المايك وقول لنا ايه المناسبة؟ مش عاوز تتكلم ولا ايه؟ خايف تتكلم؟ ايوه اتفضل يا يوسف، ايوه اتفضل. ايه الجمال ده؟ فتح الله لك. انت في سنة كام يا يوسف؟ جامعة ايه؟ طيب خير، انت معانا في الأكاديمية ولا بره الأكاديمية؟ طيب ماشي يا سيدي، توفيق إن شاء الله. هندسة ايه بقى؟ ماشي يا يوسف، بالتوفيق. ماشي جميل. فين ده آية؟ لأن التوبة سبب طهارة القلب، أحسنت، يعني نفس المعنى، خلاص؟ وده المعنى اللي إحنا قلناه لكم من شوية، خلاص؟ اللي هو معنى لو تفتكروا الكوباية وهنغسلها والكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتوب في اليوم 100 مرة. طب إحنا نتوب كم مرة بقى؟ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة مثلا، معه راحلته عليها طعامه وشرابه. عيشوا يا جماعة الموقف ده، أرض صحراء والدب عليها الطعام والشراب، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. خلاص يئس، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. ركزوا بقى في حاجة يا جماعة، ركزوا في حاجة هنا بالتشبيه، في التشبيه ده هنا أنا هقول لكم كلمة يعني حاجة تركزوا فيها عشان تفهموا التشبيه، خلاص؟ رجل معه راحلته عليها الطعام والشراب، وبعدين الراحلة انفلتت منه في الصحراء، ركزوا في السؤال ده، مصلحة الراحلة، مصلحة الراحلة اللي هي الدابة الجمل، إنها تكون مع الراجل ولا تكون في الصحراء كده شردة؟ إيه رأيكم؟ إنها تكون معاه مش كده؟ في الصحراء دي قليلا، حتى لو على ظهر الجمل أطنان من الماء وأطنان من الطعام، ولا هيعرف ولا هيستفيد بها حاجة، هيموت، هيهلك الجمل ده. مع إن لو الراحلة دي طبعها النفرة، يعني هو طبع الجمل اللي معاه ده ولا الدابة ولا الحصان اللي معاه ده طبعه النفرة، لأنه عشان كده لما بيجي ينام بيربطه، بيربط الجمل ولا بيربط الحصان، لأن الحصان ولا الجمل طبعه إنه يشرد، إنه ينفر مش كده؟ يبعد. ده لجهله، لأنه جاهل، فطبعه النفرة إنه يبعد عن صاحبه، ولا يدري أن مصلحته في قربه من هذا الإيه؟ الذي ينفر عنه. فهمتوا حاجة؟ حد فهم حاجة؟ لا. إحنا كده مع ربنا يا جماعة، إحنا كده مع ربنا، إحنا عمالين نبعد، والله عز وجل يدعونا، وإحنا نقول لا، مش جايين، لا مش عاوزين. وينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، وإحنا نايمين بنشخر. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ولا إحنا هنا. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا إحنا هنا. عمالين في نفرتنا وبعدنا وإباقنا بجهلنا وقلة علمنا. وطب وليتنا إذ ابتعدنا عنه ابتعدنا في مكان يستحق إن احنا نبتعد. لا، ده احنا زي الجمل ده بالظبط ولا الدابة دي، ابتعدنا عنه فين؟ في دنيا ضرورة تغر ولا حقيقة لها. الدنيا واخدانا والشهوات واخدانا والفتن واخدانا، وحقيقة هذه الدنيا لا شيء. الدنيا دي يا جماعة حقيقتها لا شيء. فاحنا زينا زي الجمل ده ولا الحصان ده، مفتونين بحاجات ملهاش حقيقة. ماشي؟ فسيبكم من الراجل والفرح بالراجل، أنا دلوقتي بتكلم عن معنى آخر. هو دلوقتي الرجل فرح بالدابة، والله يفرح بنا إذا عدنا إليه. فإحنا في المثال ده شبه مين؟ شبه الراجل ولا شبه الدابة؟ فهمتوا؟ احنا في المثال ده شبه الدابة. احنا في المثال ده شبه الدابة. الدابة اللي في الصحراء دي شوية هتموت، هتقع وهتهلك. طب ليه بعدت لما هي مصلحتها مع الراجل؟ عشان جهلة، مش عارفة مصلحتها فين. طيب الرجل بقى، شوف بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى، الراجل ده لما فرح ان الدابة رجعت له، فرح عشان مصلحة الدابة ولا فرح عشان مصلحته الشخصية؟ مصلحته هو مش كده؟ مش مصلحة الدابة، يعني هو قاعد يفكر يا عيني الدابة هتموت، يا عيني ده شوية وهتهلك، ولا فرقة مع الدابة في حاجة، ولا فرقة معاه الدابة دلوقتي، كل اللي بيفكر فيه مصلحته الشخصية. ففرحه الشديد ده لمصلحته هو، خلاص. وده مفهوم، يعني يفهم ان الانسان يفرح فرح شديد لانه حاجة هتعود على مصلحته هو، حاجة هتنفعه هو. انما هل ممكن حد يفرح الفرح الشديد قوي ده عشان مصلحة غيره؟ ممكن، صحيح. امتى؟ لو كان بيحب غيره ده حب شديد يفرح، مش كده؟ الفرح ده في الدنيا، يعني في قوانين الدنيا. فتلاقي الام مثلا اللي ابنها تاه منها، هي مش عاوزاه عشان مصلحتها، هي عاوزاه عشان خايفه عليه، خايفه على دينه ولا على دنيته. اللي ابنها بيتوه ولا بنتها بتوه، وبعدين تقعد شهور بدارة مش لاقياها، تبقى خايفة على دينه ولا دنيته بقى. حد بيقعد يفكر في دين الولد؟ دنيا، شوفوا ايه اللي طاغي على قلوبنا، يا ترى بياكل، يا ترى بيشرب، يا ترى نايم فين، ولا بتقول يا ترى لو حد لقاه دينه ايه، ديانته عاملة ازاي، هيربيه تربية شكلها، هيدخل في الاخر جنة ولا نار. بيقولوا ان يعقوب عليه السلام لما يوسف حصل اللي حصل معاه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فجم يعني قالوا ايه، والله تفتأوا الايات بقى انتوا حافظينها يعني، وايه يعني متعجبين من يعقوب. روي في الاسرائيليات ان يعقوب قال ليت شعري مسلم هو ام كافر. شوفوا اللي شاغل يعقوب ايه، ليت شعري مسلم هو ام كافر. انا طب انا راح مني، طب يا ترى ده ايه عامل ايه دلوقتي مع ربنا. شايفين يا جماعة، عاوزين كده الدين يبقى هو المحرك لينا، هو ابنك يدخل عليك أول حاجة تسألها من المدرسة مش الأكل، أكلت الأكل، شربت الشرب، عملت الواجبات، مش صلاتك، صليت الظهر، طب الحق يلا اتوضى وصلي العصر هيدا، أول حاجة، أول حاجة، ما ده اللي شغلك بابنك، وده اللي شغلك بابنك، جايب لك النتيجة وفرحان بيها 100% الدرجة، تقول له يا ابني ألف مبروك، أتمنى ما يكونش ده عمل وصلت له بحاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ما تكونش غشيت، ما تكونش نقلت من حد، انت ربي فيه معاني الدين. عشان كده كان من الدعاء هو زي ما اخوك ولا اختك حطته، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. خلاص، طيب يبقى تاني يا جماعة، يبقى المثال ده عشان نفهمه، الدابة هربت زي ما احنا بنهرب من ربنا سبحانه وتعالى، والله يدعونا إليه، ومصلحتنا في القرب منه، وبعدنا عنه يعني هلكنا، ويعني ضيعنا، ويعني دمرنا، زي الدابة دي بالظبط. وفرح الرب برجوعنا إليه لنا لا له سبحانه وتعالى، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك، عشان تفتكروا إن أنتوا لما تجولي هتزودوا ملكي ولا حاجة، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله، طب يفرح ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ يفرح برجوعنا إليه لأنه يحبنا سبحانه وتعالى، ولأنه يحب أن يرحمنا وأن يغفر لنا. حبوا ربنا يا جماعة، حبوا ربنا، الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يغفر لنا، يحب هذا سبحانه وتعالى، لدرجة أنه يفرح برجوعنا إليه. طب وإحنا هنزود حاجة في ملكه؟ ولو ما رجعناش هننقص حاجة في ملكه؟ أبدا أبدا. أتمنى نكون يعني استشعرنا شوية معنى الحديث، والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة. يعني إيه إجماع العلماء؟ العلماء كلهم بيقولوا نفس الكلام، لازم نتوب، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور، والتوبة واجبة على الدوام. تقول طب أنا هتوب يعني مرة وخلاص؟ نقول لا، التوبة على طول بنتوب، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلا عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ولو خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه، يعني لابد لأي إنسان أن يقع في نقص ما، إذن لابد إن احنا دايما نكون في توبة، لابد. خلاص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. يعني ممكن قلب النبي عليه الصلاة والسلام يحصل فيه إنه إيه، يغان عليه، يعني إيه، يغفل شيئا ما عن الذكر وعن فهذا يستغفر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كأني هو طول الوقت في إيه، في ذكر، قلبه في ذكر. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى يعني، طب اللي غير النبي بقى، كلنا واعين في الذنوب. ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والأحاديث في ذلك كثيرة. حد يجيب لنا كده معنى إنه لا يغان على قلبي، حد يجيب لنا معنى يغان، يبحث عنه ويجيبه لنا يحطه لنا في الشات دلوقتي. ماشي، ايه رأيكم، نوقف كده ولا ايه، ولا تعبتوا، ولا نكمل 10 دقايق؟ طيب نكمل 10 دقايق. ماشي، قال كمل نص ساعة، لا كفاية 10 دقايق. فصل في بيان أقسام الذنوب. اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مسارات الذنوب في 4 صفات. أحدها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر. ركزوا يا جماعة في الحاجات دي. يعني بيقول لك إن في صفات هي الأصل في الذنوب. ماشي، أول حاجة صفات ربوبية يحدث منها الكبر والفخر، يبتدي الإنسان يتكبر ويفخر على غيره، وحب المدح والثناء، أو يحب يتمدح ويثنى عليه، والعز وطلب الاستعلاء، يعني وحب العز والعز وتمشي كده وكده ونحو ذلك. وهذه ذنوب المهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا، للأسف الشديد. يبقى هو عنده كبر وعاوز الناس كلها تعظمه، ولو دخل مكان يحب يشار إليه، ولو في مكان مميز هو اللي يقعد فيه، ولو في أكل مميز يتقدم يبقى قدامه. وتلاقوا الحاجات دي دائما يعني إيه، تصحب اللي ليهم شوية تميز في دين أو دنيا. والمصيبة لما تكون في الدين بقى، مصيبة. يعني في الدنيا يعني واحد مدير، واحد مميز في الفصل، طالب مميز، واحد كده، فيحب دايما في الطابور بتاع الصبح هو اللي يكرم واسمه يتنده، وهكذا. في الدين واحد صوته حلو في القرآن فاتشهر، دروسه حلوة فاتشهر، أي حاجة زي كده، فيقوم يدخل عاوز يبقى دايما معظم في المكان، أو مقدم في المكان، أو يبقى قاعد والأكل يتحط له قبل الناس، ويتحط له أحسن أكل، يتحط له أحسن شرب، يتضايق جدا لو لقى إن ده بيتعمل مع حد غيره. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. كبر وفخر وحب مدح وثناء، عز طلب استعلاء. قال: ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. والثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد، لأن الشيطان من صفاته الحسد، ولذلك حسد أبانا آدم وكان ما كان منه. يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. والثالثة الصفات البهيمية. احنا فينا الصفات دي يا جماعة، فينا شوية من صفات الايه، الربوبية، اللي يحدث منها الكبر، عاوز يبقى ايه، انا ربكم الاعلى كده. طبعا مش لازم يبقى انا ربكم الاعلى، يعني مش لازم. ولذلك قال الله عز وجل: الايه، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. خلاص. والصفات الشيطانية يجي بقى منها الحسد، والصفات البهيمية ومنها يتشعب الشر لعلها الشره، والله أعلم. الشره يعني الايه، الحرص على الاكل وكده يعني. ولو حد معاه نسخه تانية وبيقرا منها يقول لنا مكتوب عنده ايه. ماشي. لا مش كلنا نحب ذلك ولا حاجه، كلنا عاوزين نبقى نقدم لا. طيب هو بيقول هنا المقصود بيغان، المقصود بذلك ما يحصل له من السهو، وأنه يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة، يعني ما حصل من السهو. ماشي. طيب طيب وحد تاني، أنا في إنه لا يغان على قلبي. طيب طيب الشره يبقى الصفات البهيمية زي البهيمة كده، ما تحب الأكل كتير، والحرص على قضاء شهوات البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفات السبوعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. فالصفات البهيمية هي التي تغلب أولا، تلاقي الطفل الصغير هو مش همه أي حاجة غير إنه يأكل ويشرب ويخرج يعني الطعام والشراب وخلاص. ثم تتلوها الصفات السبوعية ثانيا، يبتدي عاوز ياخد اللي في إيد غيره، ويبتدي الطفل عاوز يعتدي على زميله اللي في المدرسة، صفات سبوعية. فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية، يبتدي بقى إيه العيل يظهر فيه المكر، الخداع، الحيل. ثم تغلب الصفات الربوبية، ما تلاقيش عيل صغير يعني وهو عنده 2 سنين عاوز يبقى هو المقدم في المجالس، هو لا هو يحب يبقى إيه الناس مهتمة بيه علشان تدلعه كده بس، يعني مش يقدم في المجالس وكده. امتى ده يظهر؟ لما تيجي بقى الصفات الاول البهيميه، تتلوها الصفات السبوعيه، ثم الصفات الشيطانيه، ثم الربوبيه. فهذه امهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع الى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر، والله اعلم، ولا كالفكر يظهر كالكفر والله اعلم، والبدعه والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين، وإلى ما بين العبد وبين ربه. واضح يعني، واحد خد فلوس من حد، واحد عياذا بالله فجر بامرأة، أو غرر بها أو خدعها، ضحك عليها، قال لها كلام وهو مش ناوي يعمل الكلام ده، أو أي حاجة من الحاجات دي. فالأمر فيه أغلظ. ليه أغلظ؟ لأن هذا الديوان لا يترك الله منه شيئا، الديوان اللي بين الناس بعضهم بعض، لازم دي ديون هترد يوم القيامة، ولا درهم ولا دينار يوم القيامة، وإنما ترد من الحسنات والسيئات. فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب. يبقى خلاص بقى فرصة نتجرأ في اللي بيننا وبين ربنا. لا مش معناها كده احنا نسيب الذنوب كلها، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، الدواوين عند الله عز وجل 3: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، فالقصاص لا محالة. فتخففوا من هذه الذنوب اللي بيغتاب الناس، اللي بينم على الناس. ثم ذكر قسمة أخرى، نقف هنا إن شاء الله. الكفر في نسخة الأكاديمية، طيب الحمد لله. يبقى الكفر مش الفكرة، احنا ممكن نبقى نجيب نسخة الأكاديمية بقى لو هي أحسن. ماشي، إزاي نتصرف مع الأطفال في الحالة؟ لا احنا دلوقتي مش وقت أطفال يعني إن شاء الله ممكن بعدين، بس نخلص بس اللي عندنا وماشي. طيب خلاص نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله، الشيخ في عدة مواضع يقول لا حاجة للتفصيل، إنه واضح عشرات الشروحات لما هو بديهي. لا ده دي حاجة مهمة، دي ثواني ثواني. الشيخ في عدة مواضع يقول لا حاجة للتفصيل، إنه واضح. لو كان معنا الآن وراء عشرات الشروحات لما هو بديهي وعقولنا أصبحت مغلقة. ثواني، إحنا ماشي، أنا فهمت كلامك أو كلامك، بس أنا سؤال بقى أنا يهمني دلوقتي. الدرس مستواه ايه مع الناس؟ مش عاوز حد يقول لي كويس، اللي شايفه مش كويس يقول صعب عليا. يعني حد شايف الدرس صعب عليه يا جماعة؟ مش عاوز حد يقول حلو وسهل، لو سمحتوا ركزوا في كلامي، ركزوا في كلامي أرجوكم. اللي الدرس مفهوم، مستواه حلو، الحمد لله، انت جميل يا شيخ، شرحك ما فيش زيه، مش عايز اسمع الكلام ده برضو برضو. لا اله الا الله يا جماعه، مش بلحق اشوف اللي عنده مشكله. المصطلحات صعبه لكن الشرح مفهوم. طيب الحمد لله، انا بتكلم ان الشرح بيفهم المصطلحات. الله ينور عليك وعليك يا سيدي. المشكلة تكمن في التوقيت، أنا عارف التوقيت صعب شوية لكن معلش استحملوا معايا. بسيط في المجمل لكن كل الألفاظ العربية محتاجة معنى وترادف. لو المعنى العام مفهوم ده اللي يعنينا دلوقتي. بعض المواضيع تحتاج تفكير، أحسنت أو أحسنتي. صح كده، وعشان كده الدرس ده لازم يتسمع مرة تانية ونحاول نطبق. لغة عربية صعبة جدا، الشرح لغة عربية صعبة جدا ولا الكتاب؟ أنا بتكلم على الشرح دلوقتي. ماشي؟ طيب خلاص، في بعض المصطلحات مش مفهومة، هحاول إن شاء الله أركز في الحتة دي إن شاء الله. ماشي؟ مش قادر أربط بين سماعي بالقلب وسماعي بالعقل. واحدة واحدة، وتوبي لربنا واستغفريه وسليه إنه يفتح قلبك، وإن شاء الله يحدث قريبا. ماشي، طيب جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانه وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.